هذا الرجل غير عادل عنده تهاون في الواجبات، وإذا قال هو إني رأى فتعين من باب الأولى رأى، وإذا قال في الشوار يعني عنده تهاون في الواجبات ممكن ما رأى. ما تقول في قول هذا؟ أقول ليس بصحيح. نعم ليس صحيح، لأنه حتى إذا كان غير عادل يمكن يريد أن يضر بالناس فيشهد ويأكل أو ما يأكل. نعم. لو أن الإنسان ما تقولون؟ سؤال يقول إذا كان الإنسان غير عادل فعل كبيرة ورأى الهلال، فهل يلزمه أن يخبر القاضي بأنه فعل كبيرة ليرد شهادته، أو يسكت ويجعل الحاكم يحكم بالظاهر؟ نعم يخبر، يفضح نفسه. نعم لا يتوب وبلغ، يتوب ويبلغ. أين هذا إن حصل فطيب، إن حصل فطيب، يعني لو فرض الإنسان مبتلا بشرب الخمر والعياذ بالله ويعرف أنه ما هو براح يترك الخمر لكنه رأى الهلال قطعا، فهل يلزمه أن يخبر؟ فيجي القاضي يقول يا حضرة القاضي لقد رأيت الهلال يقينا وأنا أشرب الخمر. إيه؟ إيه مخاره ممكن يصوم، لكن كلام على أنه هل يشهد عند القاضي ولا لا؟ لا هو نعم إن أخبر القاضي من قاضي شهاد، لكن هل يلزمه أن يخبر أو يقول أنا تيقنت الآن إني رأيت الهلال؟ هو إذا حصل اللي قال خالد أن يتوب إلى الله ويخبر هذا هو الواجب، لكن إذا لم يحصل فالظاهر لأنه يلزمه أن يخبر، ما هو يخبر لأنه يشرب الخمر، يلزمه أن يخبر بأنه رأى الهلال ولا يخبر بأنه شارب خمر، لأن الأحكام تتبعض. نعم في وين كنا غيرك؟ لا يقول ترى الهلال في الصباح يوم الثلاثين أو التاسع والعشرين هل يؤثر؟ يعني هل نستفيد؟ لا نستفيد منه من حيث ذبول دخول الشهر، لكن نستفيد منه من حيث أنه يقرب أن يرى الليلة أو لا يرى، فمثل إذا رؤي رفيعا فهذا يبعد أن يرى، لكن إذا لم يرى فإن الناس يزداد سحرهم له بعد الغروب. نعم معناه انه قوي النظر. نعم معناه انه قوي النظر انه يعني بواسطه ما في بأس. انا اذكر لما كان ما في انوار كهرباء كان الناس يصعدون على المناير ومعهم مكبر النظر. اي نعم ما في شيء، ولهذا نرى ان هذا حجه في استعمال ايش اسمها ها محطات مراصد. اي نعم لكن المراصد انا ارى انه يعمل بها في رد شهاده من شهد ولم يره في المرصد، لا في اثبات الهلال اذا لم يره اهل الارض. فاهمين؟ يعني مثلا لو جاءنا انسان في الارض قال انا رايت الهلال قطعا واهل المرصد عذور ثقات يقول ما رايناه بل رايناه قد غاب قبل الشمس،